المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف إذا استدعى الأمر حلف، وما كان يكثر من الحلف، وإنما إذا احتاج إليها لتأكيد أمر من الأمور لجأ إليها، فكان من الصيغ التي يقسم بها في نفسه أمر من الأمور يقول لا ومقلب القلوب، أي لا لم يقع هذا الأمر أو لم يحصل هذا الأمر أو لا يصح هذا الأمر، ومقلب القلوب. مقلب القلوب هو الله جل وعلا، وتقليبه للقلوب بمعنى تغيير أحوالها وأهوائها. فالله جل وعلا يقلب قلب الإنسان من كونه يريد هذا الشيء إلى تركه، أو من تركه إلى رغبته فيه، أو من كراهيته فيه إلى حبه له ونحو ذلك. هذا هو تقليب الله جل وعلا للقلوب، وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. ولهذا ورد في الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ أخرى قوله: والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده. وقوله عليه الصلاة والسلام: رب الكعبة. وقوله: ومصرف القلوب. هذا بالإضافة إلى القسم بسم الله الأعظم، وهو لفظ جلالة، يقول والله، ويقول والله الذي لا إله إلا هو، أو والذي لا إله إلا هو ونحو ذلك. والمقصود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. وتقليب القلوب من صفات الله تعالى، فهو الذي اختص بها وليس لغيره قدرة على هذا الأمر. ثم ساق حديثا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال فيه: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه: اليمين الغموس، أي أنها من الكبائر. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه البخاري. فالكبائر المراد فيها عظائم الذنوب وفواحشها، مثل الزنا وقتل النفس وأكل الربا وعقوق الوالدين والغيبة والنميمة، ومنها أيضا اليمين الغموس. اليمين الغموس هي التي يحلف بها الإنسان على أمر مضى كاذبا، كأن يحلف بالله أنه لم يفعل كذا بينما هو فعل، أو يحلف أنه فعل كذا وهو في الحقيقة لم يفعل. فالحلف على ما مضى كاذبا هي اليمين الغموس، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. وهذا النوع من اليمين لا كفارة لها، لأنها أعظم من أن تكفر، فلا تفيد فيها الكفارة، وإنما يتوب الإنسان منها كبقية الكبائر، كتوبته من الزنا أو توبته من شرب الخمر أو توبته من القتل أو توبته من أكل الربا وما شابه ذلك من الكبائر، فهي من أنواع الكبائر أي عظائم الذنوب التي يترتب عليها إثم عظيم لا يكفرها أن يطعم الإنسان 10 مساكين، بل لا بد من أن يتوب منها توبة نصوحة بشروطها، والإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه ورد المظلمة إذا كانت هذه اليمين متضمنة لمظلمة لمخلوق. ومن اليمين الغموس ما يحلف به الإنسان ليقتطع بها مال امرئ مسلم، كأن يحلف على شهادة هو فيها كاذب، يأتيه إنسان ويقول أنا لي حق عند فلان أريدك تشهد لي، فيحلف معه وهو كاذب، هذه يمين غموس. أو يقال ادفع لفلان المال الذي عندك، فيقول ليس له عندي مال، فتطلب منه اليمين فيحلف، بينما هو في الحقيقة مدين لذلك الشخص، فهو أكل مال امرئ مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو لأيمانكم، قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله، رجل البخاري ورواه أبو داود المقبول. ثم ساق حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها في تفسير قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هو قول الرجل لا والله وبلى والله، أخرجه البخاري ورواه أبو داود مرفوعا. اليمين التي تعتبر لغوا هي التي لم تعقد، أي لم يقصد الإنسان عقدها، لم يقصد عقدها، وإنما جرت على لسانه من دون نية لليمين، كأن يقول الإنسان لا والله إذا سئل عن شيء قال لا والله، أو يقول بلى والله، فهذه لم يقصد عقد اليمين وإنما جرى لسانه بها. أما إذا قال هذه الكلمة وهو يعقد اليمين بها ويقصد تأكيد الأمر المحلوف عليه باليمين، إنها ليست لغوة. عائشة رضي الله تعالى عنها فسرت لغو اليمين بما يتردد على ألسنة الناس أثناء المحادثة من دون قصد لإبرام اليمين، بقول الإنسان لا والله وبلا والله مما يجري على لسانه وهو لم يقصد عقد اليمين. قال العلماء رحمهم الله ويدخل ضمن ذلك ما لو أن الإنسان حلف على أمر يظن صدق نفسه فيما حلف عليه فتبين الأمر بخلافه، كما لو أن الإنسان غلب على ظنه أنه رأى فلان في هذا المكان فسئل هل رأيت فلان في ذاك المكان؟ قال نعم، قال له احلف بالله، فحلف بالله أنه رأى فلان في ذاك المكان، ثم تبين أن فلان لم يأتي لهذا المكان وإنما هو رجل يشبهه، فهل تعتبر يمينه هذه يمينا غموسا أم يمين لغو أم مكفرة؟ قالوا إن هذه تدخل ضمن لغو اليمين لأن الإنسان حلف يظن صدق نفسه فلا يؤاخذ وتدخل ضمن قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة متفق عليه. ساق الترمذي وابن حبان الأسماء تحقيق أن سردها إدراج من باب القوة. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء والتحقيق يقول ابن حجر التحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحصى منها 99 دخل الجنة. وأسماء الله تعالى كثيرة منها ما ورد في القرآن والسنة ومنها مما استأثر الله تعالى بعلمه ومنها ما علمه بعض خلقه. ولهذا جاء أن من أسباب إجابة الدعاء أن يدعو الإنسان بهؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. فالله تعالى له أسماء كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إن من أحصى 99 دخل الجنة. وإحصاؤها يعني معرفتها ومعرفة ما تدل عليه واعتقاد ذلك والعمل بموجبه. وليس معنى أنه أحصاها أن يعدها بلسانه دون فهم لمعناها أو التزام بما تدل عليه. فالله تبارك وتعالى له هذه الأسماء وهذه الأسماء تدل على معاني وهذه المعاني هي المقصودة من الأسماء. فيعتقد الإنسان الاسم ومعناه ويلتزم بما يدل عليه. جملة معترضة أصحاب الهواتف الجوالة يغلقوها في شغل في أقدس الأماكن وينبغي أن يفرغ الإنسان نفسه لنفسه. والاتصالات عنده من الوقت ما يتسع وأكثر الاتصالات التي ترد على الإنسان قابلة للتأخير. إذا كان الإنسان منتظر أمرا خطيرا يجعله على الصامت. وتنبيه آخر أن من كان منبه جواله ذا رنة موسيقية عليه أن يعلم أن هذا جرم وعمل محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد عن جهاز جواله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي على الناس زمن من هذه الأمة يستحلون الموسيقى، لقوله عليه الصلاة والسلام ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وهذه المعازف كما تسمعونها. وما كان أحد يصدق أن يسمع صوت الموسيقى بجوار الكعبة، لكننا سمعناه مع الأسف الشديد، وهذا منكر خطير لا بد أن ينتبه له الناس ويتداركوه لئلا يعاقبوا، فالإثم عظيم. نعود إلى موضوعنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أسماء الله تعالى كثيرة، ولكن من أحصى منها 99 دخل الجنة. وهذا من الأمور ذات المعنى العظيم، لأن كل اسم من أسماء الله له معنى لا بد أن يعتقده المسلم. إذا علمت بأن الله تعالى حي، عليم، سميع، بصير، قوي، عزيز، جبار، فلا بد أن تثبت هذه الأسماء لله كما يليق بجلاله وعظمته، ولا تشبهها بخلقه، وتعتقد ما تدل عليه من المعاني. فمعنى الحياة غير معنى العلم، غير معنى القوة، غير معنى العزة، وهكذا. الإنسان يؤمن بهذه الأسماء ويثبتها لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. فكما أن الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات، فله أسماء وصفات لا تشبه أسماء وصفات خلقه، وإن اتفقت معها في الاسم فإن الحقيقة تختلف. فالله تعالى سميع، والمخلوق سميع، الإنسان والحيوان والطائر تسمع، لكن سمع الله تعالى غير سمعها، وقدرة الله تعالى غير قدرتها، وقوة الله تعالى غير قوتها، وهكذا بقية الأسماء والصفات. فالإنسان يثبت لله تعالى هذه الأشياء من غير تحريف لها، ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قال جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا: هل تعلم له سميا. مع الإيمان بلفظها ومعناها يلتزم الإنسان بما تدل عليه. فإذا كنت تعلم أن الله عليم، فحينئذ تراقب أعمالك وتعتقد أن الله تعالى يطلع عليك، ولو أخفيت هذا الأمر وأطفأت الأنوار وأغلقت الأبواب، لأن الله عليم، يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويعلم حركة الحيتان في قاع البحار والمحيطات. فتعتقد أن الله تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فتستحي منه ولا تخالف، لأن الله يطلع عليك. ولو كان هناك رئيس لك أعطاك تعليمات وحذرك من أمور، فإنك إذا كنت عنده لا تخالف أوامره، لأنك تستحي أو تخاف. والله جل وعلا أعلى وأعظم وأجل وله المثل الأعلى، فتستحي من الله وتخافه ولا تبارزه المعصية. وإذا كنت تعلم أن الله قوي فإنك تعرف قدرك وضعفك ولا تنتهك حرمات الله. وإذا كنت تعلم أن الله سميع فلا تتلفظ بكلام مما يكرهه الله جل وعلا، لأنك تعتقد أنك لو تلفظت به لسمعك، وحينئذ يسجل عليك خطأك. جاء في قصة المجادلة في أول سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فذكر السمع وأثبت لله تعالى في هذه الآية في ثلاثة مواضع: بفعل المضارع سمع، وبفعل الماضي سمع، وبفعل المضارع يسمع، وبالاسم سميع ختم به الآية. تقول عائشة تصف حال المرأة التي تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها الذي ظهر منها، إنها كانت في جوار المرأة وأحيانا تسمع بعض الكلمات وبعض الكلمات لا تسمعها، وهي تشكو حالها مع زوجها كيف أنه ظهر منها. فنزلت أول سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة: لله أسمع مني بشكوى هذه، أي أن الله تعالى سمع قولها وهو فوق عرشه فوق سماواته، وهي بجوارها لا تسمع بعض الكلمات. إذن إذا علمت أن الله سميع وآمنت بهذا فإنك لا تتلفظ بكلام يحاسبك عليه ربك، وتتوقف عن قول الزور والبهتان والكذب والغيبة والفاحش والبذيء من القول. إذا كنت تؤمن بأن الله تعالى رحيم وأن الله رحمن بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، تلجأ إليه وتطلب رحمته ولا تقنط ولا تيأس من رحمة الله. وهكذا، فليس المراد بهذه 99 أنك تعدها مجرد عد، وإنما المراد أن تعرفها وتعتقد معانيها وتعمل بمقتضى هذه المعاني. هذا هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في هذه المسألة. مما جاء في كلام لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أنه قال: إن معرفة أسماء الله تعالى يستدعي أيضا عدم الإلحاد بأسمائه حتى لا يقع المسلم فيه، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال: والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. وهو مأخوذ من الميل. والإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع، أحدها أن تسمى الأصنام بها كتسمية المشركين اللات من لفظ الجلالة الله، والعزة من العزيز. والثاني نسبته تعالى إلى ما لا يليق بجلاله، كنسبة النصارى له ابنا، واليهود كقولهم المسيح ابن الله، وقول النصارى عزير ابن الله، وقول المشركين الملائكة بنات الله. والثالث وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول اليهود عليهم لعنة الله يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير. الرابع تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، كقول الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، ويقولون إن اسم السميع والبصير لا تدل على معنى السمع ولا البصر. والخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه، كأن يقال إن سمع الله مثل سمع فلان، أو قدرة الله مثل قدرة فلان، أو نحو ذلك من الأمور. فهذا كله من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى الذي يتناقض مع إثباتها. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروفا فقال بفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الشناء. أخرجه الترمذي وصححه. تقع حديث عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وأخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. دين الإسلام هو دين الأدب والاحترام وحسن المعاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن من قدم لك خدمة صنع لك معروف ولو كان يسير، فإنك تكافئه، فإن لم تجد ما تكافئه به فادع له وقل جزاك الله خيرا. ومن صنع معروفا ورد عليه بهذا الرد فإن هذا من أبلغ المكافأة وأجود الثناء ورد الجميل، لأن هذا الداعي دعا لك الله جل وعلا بأن يكافئك ويجازيك خيرا من دون تحديد الله، وإنما جعله مطلقا. وهذا يشمل خيري الدنيا والآخرة بأنواعها، قريبها وبعيدها، صغيرها وكبيرها، ما دار في ذهنك وما لم تتصور. وحينئذ فإن الإنسان الذي وصنع إليه معروف ودعا لصانع المعروف بهذا الدعاء يكون قد أبلغ في الثناء، أي كافأ مكافأة مجزية. وهذا من الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الإسلام، وأن يكون الإنسان شكورا يشكر ربه جل وعلا ويشكر من أحسن إليه من خلق الله. والله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن شكر الله تعالى على نعمه أن تشكر من كان سببا في حصول هذا الخير والإحسان إليك، وإلا فإن الخير لم يصل إليك إلا من الله، لكن هذا الإنسان من الأسباب التي ساقها الله إليك وسخرها لتعينك وتساعدك وتقضي حاجتك وتيسر أمرك، فكافئه على هذا العمل وأحسن إليه، وكن ممن يشكر على الإحسان. هذه هي الأحاديث الواردة في هذا الباب، وهي كما رأيتم يحتاجها الناس في هذا الزمن كثيرا، ويتساهل الناس في هذا الزمن في الحلف، وبعض الناس يجعل اليمين منفقة لسلعته، وبعض الناس يجعل اليمين وسيلةً